بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا كتاب الصيام. والصيام في اللغة الإمساك، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي أن تمسك عن الكلام. وشرعا إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. إمساك عن أشياء مخصوصة، إمساك بنية، وسيأتي الكلام على النية، عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات في زمن معين، الذي هو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص وهو من يصح صومه. وفرض في السنة الثانية في شهر شعبان، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال. يلزم، أي يلزم الصوم، يلزم كل مسلم مكلف وهو البالغ العاقل، فلا يجب على الصبي ولا يجب على المجنون، لكن يصح من الصبي المميز، وينبغي أن يؤمر به ليعتاده. على كل مسلم فلا يجب على الكافر، مكلف فلا يجب على الصبي والمجنون، قادر فلا يجب على العاجز عن الصوم أو من يضر به الصوم أو يشق عليه، كما سيأتي في المريض والشيخ الكبير. قادر برؤية الهلال، الجار المجرور متعلق بيلزم، يلزم الصوم برؤية الهلال إذا رؤي هلال رمضان. والناس يترأون الهلال في ليلة 30، ليلة 30 من رمضان، أي إذا غربت شمس اليوم 29 عند غروب الشمس قبل الغروب، يترأون الهلال قبل الغروب، لأن الشهر إما أن يكون 29 وإما أن يكون كاملا أي 30. فإذا رؤي الهلال لزم الصوم برؤية الهلال ولو من عدل، ولو من شخص واحد، بشرط أن يكون عدلا، وسواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، فإن دخول رمضان يثبت بخبر الواحد، ويكفي خبره، أي لا يلزم أن يكون بلفظ الشهادة، ولا يلزم أن يكون عند الحاكم. وأما بقية الشهور فلا يقبل فيها إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة. بقية الشهور أي في نهاية رمضان، لإثبات دخول شوال، لإثبات العيد، لابد من شهادة رجلين عدلين وبلفظ الشهادة، يقولان أو يقول الواحد: أشهد أني رأيت الهلال. وأما في دخول رمضان فيكفي الخبر، يقول رأيت الهلال، ويكفي خبر شخص واحد ذكرا كان أو أنثى. والفرق بين دخول رمضان وبين ثبوت بقية الشهور الاحتياط للعبادة، الاحتياط للعبادة حتى نحتاط ونصوم. قال: برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان، أي إذا تم شعبان 30 يوما، أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه، 30 منه يعني من شعبان، كغيم وجبل وغيرهما. ليلة 30 كما قلنا نحن عند غروب الشمس نتراءى الهلال، نتراءى الهلال، لأن شعبان قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا. فإذا تراءى الناس الهلال فلم يروه لوجود غيم أو جبل، يعني هم في مكانهم أمامهم جبل يحول بينهم وبين رؤية الهلال لو وجد، أو نحو ذلك كقطر، قطر وهو الغبار، أو دخان، دخان كثير يمنع رؤية الهلال. ففي هذه الحالة مع أنه لم يرى الهلال ولم يتم شعبان، فإن المذهب على أن غدا يكون من رمضان، وعليه فإن ثبوت الشهر يثبت بثلاثة أشياء: برؤية الهلال، أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، وهذان أمران متفق عليهما، والثالث هذا انفرد به الحنابلة ألا يرى الهلال وألا يتم شعبان، ولكن هناك مانع من رؤية الهلال وهو وجود غيم ونحوه، فيصام أو فيجعل الغد من رمضان احتياطا. لكن لو ما رؤي الهلال والجو صحو، إذا لم يوجد مانع أفطروا، وكره الصوم حينئذ لأنه هو يوم الشك المنهي عنه. فيوم الشك المنهي عنه على المذهب ما هو؟ هو يوم 30 من شعبان إذا كان الجو صحوا ولم يرى الهلال. أما إذا كان الجو غائما أو هناك ما يمنع من رؤية الهلال، فإن يوم 30 من شعبان يصام، ويكون هو يصام بنية رمضان احتياطا، وتثبت بقية توابع الصوم. هذه مسألة مهمة. إذا حكمنا نحن بأن هذا اليوم من رمضان لأننا لم نرى الهلال، ومع أن شعبان لم يكتمل، حكمنا أن هذا اليوم من رمضان، فأولا نصومه بنية رمضان، وتثبت بقية الأحكام التابعة للصوم كوجوب الكفارة بوطء فيه لو وطئ في هذا اليوم، ووجوب الإمساك على من بلغه الخبر أو قادما مسافرا كما سيأتي فيمسك في هذا اليوم لأنه من رمضان، إلا لو تحققنا بعد ذلك أنه من شعبان فلا كفارة على من جامع فيه. سأعود لهذه المسألة. لكن لا تثبت بقية الأحكام كعتق وطلاق معلق على دخول رمضان. لاحظوا، هذا اليوم نحن سنصومه بنية رمضان احتياطا. ما هو هذا اليوم؟ يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال لغيم نعتبره من رمضان، ويصام بنية رمضان، وتثبت بقية أحكام الصيام تبعا كالكفارة لمن جامع في هذا اليوم، ولا تثبت بقية الأحكام كطلاق معلق على دخول رمضان. لو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق إذا دخل رمضان، فإنها لا تطلق بهذا اليوم الذي صمناه احتياطا، إنما تطلق باليوم الذي بعده. وقولنا لو جامع إنسان في هذا اليوم، ونحن قلنا تثبت بقية الأحكام التابعة للصوم، فعليه الكفارة ما لم نتحقق فيما بعد أن هذا اليوم كان من شعبان. كيف نتحقق أنه من شعبان؟ إذا لم يرى الهلال مع الصحو بعد 30 ليلة من الليلة التي غم فيها هلال رمضان. يعني لو أن الناس بعد ذلك في شهر رمضان وبعد 30 ليلة من تلك الليلة لم يرى الهلال، علمنا جزما أن ذلك اليوم لم يكن من رمضان، اليوم الذي صمناه احتياطا. بعد 30 ليلة والجو صح ولم يرى الهلال، علمنا أن ذلك اليوم لم يكن من رمضان، فلا كفارة حينئذ على من جامع فيه. أيضا يرتب الحنابل على هذه المسألة مسألة لو صاموا هذا الصوم الاحتياطي أو صاموا برؤية شخص واحد، إن صاموا برؤية واحد أو لغيم، إن صاموا 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا، لأن الصوم كان احتياطا والأصل بقاء رمضان. الجمهور على أنه لابد من شاهدين. إذن في هذه المسألة نحن نثبت دخول رمضان احتياطا برؤية شخص واحد، ونثبت دخوله احتياطا إذا لم يرى الهلال لوجود الغيم، وما دام ثبت احتياطا فأمره أضعف. فلو صام الناس 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا، يصبروا حتى يروا الهلال، بخلاف ما لو ثبت عندنا دخول رمضان بشهادة 2 أو بإكمال شعبان 30 يوما، فإن الناس لو صاموا 30 يوما أفطروا حتى لو لم يروا الهلال. قال: وإن رؤيا نهارا فهو للمقبلة. إن رؤيا الهلال نهارا، إن رؤيا في النهار فيكون هلالا لليلة المقبلة، لم يرى عند الغروب ورؤيا في النهار، مثلا رؤيا في نهار يوم الجمعة، فيكون الصوم من يوم السبت. لما قالوا تثبت الأحكام تبعا، إذا أثبتنا أن هذا يوم هو بداية رمضان، من هذه الأحكام التابعة صلاة التراويح في تلك الليلة، ما دام قلنا غدا رمضان ولو من باب الاحتياط فإن التراويح تكون في ليلة هذا اليوم. قال: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه. إن صار الإنسان أهلا لوجوب الصوم، متى صار؟ في أثناء اليوم، في أثنائه أي في أثناء اليوم، بأن بلغ الصغير أو أفاق المجنون، بلغ الصبي وكان مفطرا فصار أهلا أثناء النهار يلزمه الإمساك. الخبر سيأتي الآن جواب الشرط، أمسكه. أو قدم مسافر مفطرا، رجل مسافر وهو معذور في ترك الصوم، فقدم إلى بلده وهو مفطر، يلزمه أن يمسك احتراما للشهر. أو طهرت حائض، هي في أول النهار حائض فمفطرة، فطهرت مثلا على وقت العصر، يلزمها إمساك بقية اليوم احتراما للشهر. إذا من صار أهلا لوجوب الصوم في أثناء النهار وكان مفطرا فبلغ باحتلام، بلغ بسن يعلم أنه ولد عند أذان الظهر، فإذا مضى على يوم ولادته 15 عاما حكم ببلوغه بالسن، فيلزمه الإمساك بقية اليوم، يلزمه الإمساك بقية اليوم، إلا إن كان قد نوى من الليل، هذا الصبي نوى من الليل ولم يفطر، فيصح صومه على أنه من رمضان. المسافر إذا قدم وهو مفطر يمسك بقية اليوم وجوبا. وعندنا أن من علم، من كان مسافرا وعلم أنه يقدم غدا لزمه الصوم. ما معنى لزمه الصوم؟ لزمه الصوم من الفجر. مسافر علم أنه يقدم غدا، رجل مثلا في القاهرة ومسافر ومعذور، ولكن علم أنه سيكون هنا في الظهر أو في العصر، فعلى المذهب يلزمه أن يصوم، يلزمه أن يصوم. إذا علم أنه يقدم غدا لزمه الصوم، بخلاف صغير علم أنه سيبلغ غدا، علم أنه سيبلغ غدا بالسن، لا يلزمه الصوم لأنه غير مكلف في حال صغره. قدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض، أمسكوا وقضوا. قلنا إلا الصبي إذا كان قد نوى من الليل ولم يأكل. قال: ومن أفطر بكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. من أفطر لكبر، الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يشق عليه مشقة معتبرة، أو هذا الذي مرض مرضا لا يرجى برؤه، لو كان يرجى برؤه نبيح له الفطرة على أن يقضي، لكن مرض لا يرجى برؤه ويتضرر بالصوم فيباح له الفطر ويكفر، يخرج يطعم. وابن عباس يقول: هذه الآية ليست منسوخة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال الشيخ الكبير، والشيخ الكبير فإنه يطعم. لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا، وقدر الطعام هو مد بر أو نصف صاع من غيره. المد هو ربع الصاع، إذا كان من البر كفاه المد، من غير البر يخرج نصف صاع من أرز ونحوه. والصاع تقريبا نحن نقول 3 كيلو على سبيل التقريب، سبيل الاحتياط، فنصف الصاع يعني 1.5 كيلو عن كل يوم. فلو أفطر شهرا كاملا وكان الشهر 30 يوما فإنه يخرج 45 كيلو. أطعم لكل يوم مسكينا أي مد بر أو نصف صاع من غيره. هذا الشيخ الكبير، هذا الشيخ الكبير لو سافر، لو سافر أو مرض فلا فدية عليه. لماذا لا فدية؟ لا فدية عليه ولا قضاء. ويقولون فيعايا بها، يعايا بها يعني يلغز، هذا لغز. ما تقولون في مكلف رجل أو امرأة لم يصم في رمضان ولا فدية عليه ولا قضاء؟ لا فدية ولا قضاء. هذا الشيخ الكبير إذا سافر مثلا، فإنه إذا سافر فقد أفطر بعذر معتاد وهو السفر، فيلزمه ماذا في الأصل؟ يلزمه القضاء ولا فدية عليه. ثم هو عاجز عن القضاء فيسقط عنه، لا فدية عليه لأنه أفطر بعذر معتاد سفر أو مرض، ولا قضاء لعجزه عنه. فالشيخ الكبير إذا سافر أو مرض، الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصوم إذا سافر أو مرض فلا فدية عليه ولا قضاء. قال وسن الفطر لمريض يشق عليه، سن الفطر لمريض يشق عليه الصيام أو يخاف ضررا بزيادة مرضه أو طوله، ويعمل بقول مسلم ثقة، يعني لا يكفي قول طبيب ثقة يقول له إن الصوم يضر بك أو يزيد في مرضك أو يؤدي إلى طول أيام المرض، فيعمل بقوله ويسن له الفطر ويكره له الصوم. يسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، أي يسن الفطر لمسافر يقصر، وهو المسافر الذي يريد مسافة قصر فأكثر. ولو كان الإنسان لو نوى حاضر الصوم ثم سافر، نوى حاضر الصوم ثم سافر في يومه، فله الفطر إذا فارق بيوت قريته العامرة. إذا فارق بيوت قريته، لو نوى حاضر الصوم ثم سافر في يومه فله الفطر وله الإمساك، والإمساك أفضل، لكن إذا أفطر له ذلك بشرط أن يفارق البيوت، بيوت قريته ونحوها. قال وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد. أفطرت حامل أو مرضع، لهما حالان: أن تفطر خوفا على نفسها أو على نفسها وولدها، هذه حالة. حالة الثانية أن تفطر خوفا على ولدها فقط. حالة الأولى تخاف على نفسها أو نفسها مع ولدها، تخاف على نفسها من الصوم، تصاب بفقر الدم مثلا وتضعف، وهذا يحصل لبعض النساء في حال الحمل أو في حال الإرضاع، حيث خافت على نفسها حتى لو على نفسها مع ولدها، حيث خافت على نفسها قضت فقط. لماذا يلزمها القضاء فقط؟ لأن إذا خافت على نفسها فلا حكم المريض، والمريض قلنا أنه يقضي فقط. أما إذا خافت على ولدها فقط فهي سليمة وليست مريضة، وتخاف على ولدها فتدخل في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيلزمها القضاء والإطعام. لهذا قال أو على ولديهما مع الإطعام، أي فقط فيلزمها أو يلزمهما القضاء والإطعام ممن يمون الولد، أي هذا الطعام واجب على من يمون، أي من ينفق على المولود، على الحمل أو على الرضيع. قال ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه. أغمي عليه، إذا أغمي عليه جميع النهار أو جن جميع النهار لم يصح صومه، بخلاف ما لو أفاق في جزء من النهار فإنه يصح. وكذا لو نام إنسان جميع النهار فإنه يصح. النوم يختلف عن الإغماء والجنون، والنوم لا يزيل التكليف بخلاف الجنون، والإغماء أيضا لا يزيل التكليف. قال ويقضي المغمى عليه، أما المجنون فلا يلزمه قضاء لأنه غير مكلف. إذن عندنا ثلاث: من أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه ولزمه القضاء، من جن جميع النهار لم يصح صومه ولا يلزمه قضاء، من نام جميع النهار صح صومه. قال ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة. لا يصح صوم فرض، كلمة فرض هذه تشمل رمضان، تشمل الصوم الواجب بالنذر، تشمل صوم الكفارة، أي صوم واجب أو أي صوم فرض. لا يصح إلا بنية معينة لكل يوم بجزء من الليل، يعني لابد أن تكون النية قبل طلوع الفجر، لابد أن ينوي الصوم الواجب قبل طلوع الفجر. فلو أنه نوى في النهار لليوم التالي لم يصح. يعني لو فرضنا مثلا أن إنسانا في رمضان وبعد العصر نوى أنه سيصوم الغد، ثم إنه نام من قبل المغرب بلحظات إلى بعد طلوع الفجر لم يصح صوم، فالنية في النهار ليست معتبرة. ومن باب أولى لو أنه لم ينوي في النهار شيئا، رجل نام في رمضان من قبل المغرب إلى بعد الفجر لا يصح صومه، ولكن عليه أن يمسك احتراما للشهر ثم يقضي هذا اليوم. وهذا مذهب الجمهور، أن النية لا تكفي للشهر كله، بل كل يوم لابد له من نية، لحديث من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه أحمد والنسائي. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. النفل أمره مختلف، يصح نفل ممن لم يفعل مفسدا، أي بشرط أنه لم يأتي شيئا من المفطرات، بنية نهارا ينوي من النهار مطلقا، أي سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، ولكن يكتب له الثواب حيث بدأ الصوم، من حيث بدأ الصوم. فالنفل يصح بنية من النهار بشرط أنه لم يأتي مفسدا. فيما يتعلق بالنية، من نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار فقد أفطر ولو لم يأكل أو يشرب لقطعه النية. لكن هذا الإفطار يختلف عن الإفطار بالأكل والشرب، يختلف عن الإفطار بالأكل والشرب، من حيث لو أن الرجل هذا في غير رمضان فلما أصبح نوى الفطرة ولم يأكل ولم يشرب، له بعد ذلك أن يصوم نفلا، له أن ينوي بالنهار صوم النفل، بخلاف ما لو كان أكل أو شرب في الصباح أتى مفسدا، فليس له أن ينوي الصوم. يعني نحن نقول إن من نوى الفطر أفطر، لكن أفطر بقطع النية، لكن لا يكون كمن أكل أو شرب تظهر الثمرة في غير رمضان. في غير رمضان إذا نوى الفطر فقط ولم يأكل أو يشرب له أن ينوي الصيام نفلا في هذا اليوم، أما لو أكل أو شرب في الصباح مثلا فليس له أن ينوي الصوم في هذا اليوم، لأنه أتى مفسدا. ثم قال رحمه الله فصل، وذكر فيه المفطرات، قال ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق، أي شيء مجوف يعني البطن الدماغ الحلق، إذا أدخل إلى جوفه من أي مكان، قال من أي موضع كان، غير إحليله، الإحليل هو الذكر، الإحليل قالوا لعدم المنفذ، يعني ما في منفذ أصلا، إنما البول يرشح، البول يخرج رشحا، فلو أدخل إلى جوفه من أي موضع، يعني مثلا هذه هذا البطن أو المعدة هذا جوف، لو أدخل أي شيء مأكول أو غير مأكول، شراب ولو حصى ولو قطعة حديد، فربما يدخل طعاما عن طريق الحلق مثلا في الفم إلى جوفه، أو عن طريق الأنف، أو عن طريق منظار، يدخل حديدة منظار إلى المعدة داخل إلى الجوف، أو عن طريق حقنة الدبر أو شيئا من الدبر دخل إلى هذا المجوف، كل هذا يفطر به الصائم إذا أدخل إلى جوفه أو شيء مجوف، الدماغ الحلق. يقولون لو قطر في أذنه، لو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه أفطر، أو اكتحل فوجد طعم الكحل في حلقه أفطر، وصل إلى الحلق، أو اكتحل ثم خرج الكحل في نخامة مثلا دل على أنه وصل إلى حلقه. فالمقصود إذا دخل أي شيء من مأكول أو مشروب أو غيرهما مما يغذي أو لا يغذي إلى جوف الإنسان، إلى معدته، أو إلى شيء مجوف كالحلق أو كالدماغ، ولو بالتقطير من أي موضع كان، قالوا حتى ولو أدخل خيطا أو رأس سكين، يعني طعن مثلا، طعن في بطنه إذا دخل إلى جوفه من أي موضع كان إلا من إحليله، فدخول شيء الجوف يفطر الصائم، يفطر الصائم. قال أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، النخامة أيا كانت من الصدر، من لا، النخامة ليس مصدرها الأنف، يقولون من الصدر أو من الدماغ، فالنخامة أيا كانت مصدرها إذا وصلت إلى الفم ثم ابتلعها فقد أفطر، لإمكانه أن يلفظها. أما إذا كانت النخامة أو البلغم في حلقه فلم يتمكن من إخراجه فهذا معذور. الكلام فيما لو وصل إلى الفم بحيث يمكنه إخراجه، أو استقاء فقاء، استقاء يعني استفعل القيء، يعني طلب القيء عمدا، فقاء بالفعل فإنه يفطر، لحديث من زرعه القيء فليس عليه قضاء، من غلبه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه أبو داود والترمذي. أو استمنى، استمنى بيده أو غيرها، إذا استمنى يعني طلب خروج المني فخرج منه مني أو مذي أفطر، مني أو مذي أفطر. أو باشر دون الفرج، يعني بمباشرة بمعانقة أو نحوها، أو قبل أو لمس، فأمنى أو أمذى، فخروج المذي بالاستمناء أو خروج المذي بالتقبيل أو بالمباشرة دون الفرج مفطر عند على المذهب. أو كرر النظر فأمنى، كرر النظر إلى زوجته أو إلى محرم فخرج المني فإنه يفطر، لا إن أمذى، يعني لو أمذى بتكرار النظر فإنه لا يفطر. أو نوى الإفطار، إذا نوى الإفطار فقد أفطر حتى ولو لم يأكل لقطع النية. أو حجم أو احتجم، لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا من مفردات المذهب يعني خلاف الجمهور، حجم أو احتجم في النهار أفطر الحاجم والمحجوم، وعليه فلا يجوز للصائم أن يحتجم في رمضان إلا لعذر إذا كان لابد من الحجامة. عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر، هذه القيود راجعة إلى كل المفطرات، اشترط أن يكون الإنسان عامدا أي قاصدا للفعل، قالوا ولو لم يعلم التحريم أو ولو جهل التحريم لكنه قاصد للفعل، قصد أن يستقيء مثلا عامدا. مختارا أي ليس مكرها، ذاكرا لصومه أي ليس ناسيا. أما إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا مهما كان هذا الشيء فإن صومه صحيح. قال لا إن فكر فأنزل، لأن الشريعة عفت عن حديث النفس، الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، هذا لم يعمل شيئا إنما مجرد التفكير فقط، فأنزل فصومه صحيح. نقول وكذا لو احتلم، فإن الاحتلام ليس بإرادة الإنسان. قال أو دخل ماء، أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقة، هو يتمضمض ويستنشق فدخل الماء إلى حلقه، نحن قلنا أن الحلقة جوف فلا يفطر بهذا، ولو بالغ أو زاد على ثلاث، حتى لو أنه بالغ في الاستنشاق أو المضمضة، أو حتى لو أنه أسرف فزاد على ثلاث مرات فوصل الماء إلى حلقه، لماذا لا يفطر؟ لعدم القصد. لكن يكره للصائم أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق كما في حديث لقيط بن صبرة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ويكره أن يمضمض ويستنشق وهو صائم عبثا أو سرفا أو لحر أو عطش، هذا يكره للإنسان مثلا يشعر بالعطش فيذهب ويتمضمض، يكره ذلك أو عبثا أو سرفا. فعلى كل حال لو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه فإنه لا يفطر لأنه لم يقصد. قال ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. جامع والجماع إنما يكون بالإيلاج، يعني إدخال الحشفة في الفرج في قبل أو دبر، كذلك المساحقة يعني المرأة مع المرأة عياذا بالله. فالجماع في رمضان ولو لم ينزل موجب للفطر وللكفارة المغلظة. وقولنا في رمضان يشمل من في رمضان نهارا، نهارا بهذا القيد يشمل من لزمه الإمساك لحرمة الشهر، من لزمه الإمساك لحرمة الشهر كما سبق، كمسافر قدم أو مريض برئ كان مفطرا وبرئ أو حائض طهرت، فهؤلاء جميعا يلزمهم الإمساك لحرمة الشهر، فلو جامع لزمته الكفارة على المذهب. وكذا لو ثبتت الرؤية نهارا حتى لو كان جماعه قبل ثبوتها، يعني لو أن الناس ما عرفوا غدا صوم أو لا ثم جامع هو في الصباح، جامع في الصباح ثم عند الظهر أعلن أن الرؤية قد ثبتت وهذا صوم، فهذا يصدق عليه أنه جامع في نهار رمضان فتلزمه الكفارة على المذهب. من جامع برمضان نهارا في نهار رمضان حتى ولو كان ممن يمسك احتراما للشهر وجوبا عليه فعليه الكفارة بلا عذر شبق ونحوه. وعذر الشبق يعني شدة شهوة الجماع بحيث يخاف أن تتشقق أنثياه إذا لم يجامع، فهذا يباح له الجماع، هذا يباح له الجماع. طبعا يقول يباح له الجماع إذا لم تذهب علته بالاستمناء مثلا، فهذا يباح له الجماع وجماعه سيفسد به صوم زوجته، على فرض أنه لا توجد أمة ولا لا توجد صغيرة ليست بالغة إلى آخره. فالمهم من هذا عذر في الجماع فلا تلزم فيه الكفارة، عذر الشبق ونحوه، نحو الشبق يقولون من به مرض ينتفع بالجماع فيه، يعني علاجه الجماع، هذا معذور. أما ما عدا هذا أو هذا فعليه القضاء والكفارة مطلقا، أي سواء كان جاهلا أو ناسيا أو مخطئا أو مكرها، جاهلا أو ناسيا وجامع عليه الكفارة، أو مكرها عليه الكفارة، أو مخطئا كمن اعتقده ليلا فبان نهارا. وهذا يحصل أنه يظن أن الفجر ما طلع فجامع فبان خطأه، بان أنه جامع في النهار أي بعد الفجر، فعليه الكفارة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله، ما سأل الرجل الذي جاء وقال هلكت ووقعت على أهلي، ما قال له هل كنت تعلم أو لا تعلم، هل نسيت، هل ذكرت، لم يستفصل. وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم من المقال. فعليه القضاء والكفارة مطلقا، ناسيا جاهلا مخطئا مكرها، هذا المجامع بخلاف الزوجة. قال ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، لا كفارة عليها بهذه الأعذار، كانت نائمة فجمعها وهي نائمة ولم تشعر، أو أكرهها. وهنا في الإكراه يقولون تدفعه بالأسهل، فالأسهل ولو أفضى إلى ذهاب نفسه حتى لو مات تدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن غلبها ولم تتمكن من دفعه فهذه مكرهة معذورة، وكذا لو نسيت وكذا لو جهلت وعليها القضاء. إذن لا كفارة عليها مع العذر لكن عليها القضاء. قال وهي عتق رقبة، عتق رقبة، فإن لم يجد، أي إن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها، فصيام شهرين متتابعين. وفي صيام الشهرين المتتابعين لا يحرم عليه الوطء هنا قبل التكفير، ولا يحرم عليه في الليالي، يعني ليس كالظهار لا يجوز الوطء حتى يكفر، هنا يصوم شهرين متتابعين بعد رمضان، وله أن يجامع أهله في بقية ليالي رمضان وقبل التكفير أيضا. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. فإن لم يجد سقطت، فإن لم يجد سقطت. والطعام إن الإطعام هذا لا يسقط إلا في مواضع يسيرة، يسقط مثل هنا، يسقط في، يسقط على من جامع في رمضان، ويسقط الإطعام أيضا بالعجز في على من جامع في الحيض، من جامع في الحيض يسقط عنه الإطعام أيضا إذا عجز عنه، إذا لم يجد هذا الطعام سقط عنه. ومن جامع في يومين فعليه كفارتان، وأما من جامع في يوم واحد مرتين فإن كان قد كفر عن الجماع الأول لزمه كفارة عن الجماع الثاني، وإن كان لم يكفر فعليه كفارة واحدة، جامع في يوم مرتين فيه تفصيل، أما جامع في يومين فعليه كفارتان. قال وكره أن يجمع ريقه، هذه المكروهات، كره أن يجمع ريقه فيبتلعه، يجمع الريق يبتلع، هذا مكروه، ما لم يصل إلى ما بين إلى بين شفتيه، إذا وصل الريق إلى بين شفتيه فابتلعه أفطر، لأنه لا يعفى عنه ولا يشق التحرز منه. قال وذوق طعام، يكره ذوق الطعام ولو لحاجة يكره أيضا، ومضغ علك لا يتحلل، العلك شيء مثل الصمغ، إذا كان قويا لا يتحلل ولا يذوب، ليس فيه مادة، يعني ما نقول نحن العلك أو اللبان، هذا عندنا يتحلل يكون فيه سكر، لكن إذا كان لا يتحلل فيكره مضغه. قالوا لأنه يجمع الريق ويورث العطش. وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، طعمهما الضمير للطعام وللعلك، ذاق الطعام فوجد طعمه في حلقه، أو مضغ العلك فوجد طعمه في حلقه أفطر. قال والقبلة ونحوها، تكره القبلة ونحوها كاللمس ممن تحرك شهوته، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها شابا ورخص لشيخ، رواه أبو داود. فإذا كانت القبلة تحرك شهوته ولا يملك إربه، تحرك شهوته عفوا، فيكره. ويحرم إن ظن إنزالا، تحرم القبلة إن ظن أنها تؤدي إلى الإنزال، فإن أنزل أفطر، لكن ابتداء تحرم إن ظن إنزالا، تكره إن كانت فقط تحرك الشهوة. ومضغ علك يتحلل، مضغ علك يتحلل يحرم، يحرم أي ويحرم مضغ علك يتحلل سواء بلع ريقه أو لا، يحرم ابتداء، فإن وصل الطعم إلى حلقه نقول ماذا؟ أفطر. يعني لو أن إنسانا أخذ يمضغ العلك هذا وهو يتحلل ثم يمجه ولا يصل إلى حلقه لا يفطر، لكن يأثم، لكن يأثم، يحرم مضغ علك يتحلل. وكذب، يحرم الكذب، وغيبة ونميمة وشتم أي سب ونحوه كفحش، والفحش ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، بتأكد أي يتأكد تحريم هذه الأشياء في نهار رمضان، فهذه تحرم ولكن لا يفسد بها الصوم، لا يفسد بها الصوم، أي الكذب والغيبة والنميمة والشتم السب والفحش. قال وسن تعجيل فطر وتأخير سحور، سن تعجيل الفطر كما جاء في الحديث لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر، وبشرط أن يتحقق غروب الشمس، والأفضل أن يفطر قبل الصلاة ولو على رطب، يفطر على رطب فإلا ما يجد فعلى تمرات وإلا فعلى ماء. وتأخير السحور والأكمل أن يأكل، وأقله أن يشرب ماء أو يأكل تمرة. قال وقول ما ورد عند فطره، ما ورد في السنة، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وتتابع القضاء فورا أي وسنة، تتابع القضاء وفورا أي بعد يوم العيد، إنه يحرم صوم يوم العيد، يبدأ فيقضي، فهذا من السنة أن يقضي فورا ومتتابعا. فإن لم يقضي على الفور فإنه يجب العزم عليه، يكون عازما على القضاء. قضاء رمضان واجب موسع، مسموح للإنسان أن يقضي، أن يترك القضاء إلى شعبان حتى يتضيق عليه الوقت فلا يتسع إلا لأيامه، فهنا يجب ويصبح واجبا مضيقا. قال وحرم تأخيره، حرم تأخيره أي تأخير القضاء إلى آخر، أي إلى رمضان آخر بلا عذر. يحرم أن يترك الإنسان القضاء حتى يدخل رمضان آخر بلا عذر، وعلى المذهب يحرم التطوع، يحرم تطوع قبل القضاء ولا يصح حتى لو اتسع الوقت، وهذا أيضا من مفردات المذهب، يحرم التطوع قبل القضاء ولو اتسع الوقت. فرجل عليه أيام أو امرأة عليها أيام من رمضان ليس لها أن تصوم ستا من شوال حتى تقضي ما عليها، ولا يصح تطوعها على المذهب. حرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، فإن فعل أي أخر رمضان، أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وجب مع القضاء، له أن يطعم قبل القضاء أو معه أو بعده، والأفضل أن يطعم قبل القضاء. وهذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عباس، ورواه الدارقطني عن أبي هريرة، أي قضية الإطعام لمن أخر. فامرأة مثلا عليها أيام من رمضان فجلست طول العام لا تقضي ما عليها وليس عندها عذر حتى دخل رمضان آخر، فنقول يلزمها أمران، يلزمها ثلاثة أمور، يلزمها التوبة لأنها ارتكبت حراما، ويلزمها القضاء ويلزمها إطعام مسكين عن كل يوم. أما إذا كانت معذورة أفطرت في رمضان ثم لازمها مرض مثلا حتى دخل رمضان الآخر، فإنه يكون عليها القضاء فقط. قال: وإن مات المفرط ولو قبل آخر، قبل رمضان آخر، أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. مات المفرط ولو قبل أي المفرط في القضاء مات ولو قبل دخول رمضان آخر أطعم عنه، نطعم عنه مثلا امرأة عليها أيام، امرأة عليها أيام من رمضان من القضاء لم تصمها وماتت، ولو قبل دخول رمضان جديد فإننا نخرج من تركتها، قال من رأس ماله، نخرج من تركتها ما نطعم به عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكينا، ولا يصام أي لا يصام عن هذا المفرط، لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يقضى عنه. لكن لو مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه. يعني عندنا الآن نقول في هذه المرأة مثلا عليها أيام فأخرت قضاءها وهي غير معذورة، أخرت قضاءها بلا عذر فماتت، فنخرج من تركتها ما نطعم به عن كل يوم مسكينا. أما إذا أخرت القضاء لعذر، استمر مرضها مثلا، أخرت القضاء لعذر ثم ماتت، فلا شيء عليها، لأن الواجب كان هو القضاء وقد ماتت فلا تتمكن من القضاء. قال: وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها. إنسان في حياته نذر أن يحج أو نذر أن يصوم أياما أو نذر أن يصلي أو نحو ذلك، نذر طوافا أو نذر اعتكافا، ثم مات، سن لوليه قضاؤه. عندنا الحديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، حمله الحنابلة على صوم النذر وليس صوم رمضان، صوم النذر، فسن لوليه قضاؤه أن يصوم عنه، أن يصلي عنه الصلاة المنذورة، أن يحج عنه، ومع تركة يجب، أي إذا ترك تركة فيجب أن نخرج من هذه التركة ونعطي لمن يؤدي عنه هذه الأشياء، ومع تركة يجب لا مباشرة ولي، أي لا يجب على الولي أن يباشر فعل هذه الأشياء بنفسه، يستحب أن يفعلها بنفسه من باب الاحتياط وإبراء ذمة الميت، والمقصود بالولي هنا الوارث، الوارث، لكن إن فعل ذلك غيره فلا بأس، إن صام غيره مثلا، إن صام غيره جاز مطلقا، لأنه تبرع، يعني استأذنه أم لم يستأذنه، ويجزئ لو صام جماعة عنه، لو صام جماعة عمن وجب عليه الصوم في يوم واحد يجزئ عن عدتهم من الأيام. لو أن رجلا نذر أن يصوم 10 أيام فجاء 10 من إخوانه في يوم واحد فصاموا جميعا في هذا اليوم، فقد أدوا ما عليه من النذر، يجزئ عن عدتهم من الأيام. فالحاصل أن من نذر صوما أو صلاة أو حجا فيستحب لوليه أن يفعله عنه، كذلك لو فعله أي مسلم عنه فلا يجزئه ولا يحتاج إلى إذن الولي، وإن ترك تركة وجب أن نخرج من تركته ونعطي لمن يفعل هذه الأشياء، أن يحج عنه، أن يصوم عنه. قال: فصل. يسن صوم أيام البيض، يسن صوم أيام البيض، وهي 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، لحديث قول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، رواه الترمذي. وسميت أيام البيض لبياض ليلها بالقمر، وبعضهم يقول ولبياض نهارها بالشمس. يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين لما ثبت من صوم النبي صلى الله عليه وسلم لهما، وأخبر أن الأعمال ترفع فيهما، وحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وست من شوال لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان أتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر، رواه مسلم. وشهر الله المحرم، الصيام في شهر الله المحرم عموما، لحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وآكده العاشر ثم التاسع اليوم العاشر وهو عاشوراء، وهو كفارة سنة كما جاء في الحديث: إن يحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده، رواه مسلم. فيصوم العاشر ويصوم قبله يوما أو بعده يوما. وتسع ذي الحجة، استحب أن يصوم الأيام التسع كلها منها يوم عرفة، لحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، ويوم عرفة يكفر سنتين، لحديث: صيام عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. وأما الحاج فلا يستحب له أن يصوم هذا اليوم العظيم. قال: وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، لأنه صوم داود، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الصيام وأفضل الصيام كما في الصحيحين. وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك، كره إفراد رجب لما فيه من إحياء شعائر الجاهلية، وكره إفراد الجمعة بالصوم لأنه سلم قال: صوم يوما قبله أو يوما بعده. وكره إفراد السبت لحديث: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وكره صوم يوم الشك، ويوم الشك على المذهب كما سبق هو يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال مع الصحو، ويكره لحديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، رواه أبو داود والترمذي. وكل عيد للكفار لكراهة التشبه بهم فلا يصام أيام أعيادهم. وتقدم وكره تقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل، أي فيما سبق لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا صوم كان يصومه أحدكم، فلا يكره لو صام الجمعة لأنها وافقت عادته كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يكره صوم السبت أيضا لو كان يوافق عادته، وهكذا. قال: وحرم صوم العيدين مطلقا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام الفطر والأضحى كما في الصحيحين. وحرم أيضا صوم أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران كما جاء في البخاري عن أيام التشريق، نهى أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فرجل متمتع بالحج أو قارن ولم يجد هديا فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فيباح له أن يصوم أيام التشريق. قال: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، فرض الموسع مثل الصلاة فرضها موسع مثلا الظهر إلى وقت العصر، فلو دخل في صلاة الظهر فهذا فرض وهو موسع، ومع ذلك يحرم أن يقطعه إلا لعذر كإنقاذ غريق أو كذا. وفي الصيام، في الصيام قضاء رمضان هو قضاء فرض موسع، فلو شرع في الصيام بنية القضاء فإنه يحرم عليه أن يفطر، يحرم أن يفطر في يوم القضاء إلا لعذر، فيصير كالمضيق. أما المضيق، المضيق أمره واضح، عليه خمسة أيام وما بقي من شعبان إلا خمسة أيام، فهذا فطره محرم بل يجب أن يصوم. قال: من دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. النفل له أن يقطعه مع الكراهة، يعني كره قطع النفل بلا عذر. فإنسان الآن يصوم نافلة، هل له أن يفطر؟ نعم يفطر مع الكراهة، إلا نفل الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة يجبان بالشروع فيهما ويلزم إتمامهما، وليس لأحد أن يبدأ في عمرة مستحبة ثم يقطعها ولن يتحلل أبدا منها ما عاش، لن يتحلل إلا بإتمامها، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. قال: فصل. والاعتكاف سنة. الاعتكاف سنة، والاعتكاف هو لزوم مسلم عاقل ولو مميزا مسجدا ولو ساعة لطاعة الله، ولو ساعة. الاعتكاف سنة، وهو سنة في كل وقت، ولكنه مؤكد في رمضان ومؤكد أكثر في العشر الأواخر منه، ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة. لا يصح الاعتكاف من رجل، رجل تلزمه الجماعة، إلا في مسجد تقام فيه الجماعة إذا أتى عليه صلاة، إذا كان اعتكافه ستمر عليه صلاة. لكن لو اعتكف إنسان مثلا يريد أن يعتكف ساعة في مسجد لا تقام فيه الجماعة وفي غير وقت الصلاة لا بأس، لكن يريد أن يعتكف يوما فلا بد من مسجد تقام فيه الجماعة حتى لا يؤدي اعتكافه إلى ترك الواجب الذي هو صلاة الجماعة. وقولنا إلا في مسجد، والمسجد يدخل فيه سطحه، سطحه ورحبته المحوطة التي عليها باب، الرحبة يعني الساحة إذا كانت محاطة بسور وله باب، كما يدخل في المسجد منارته التي في المسجد أو بابها في المسجد، منارة كلها داخل المسجد أو كانت في الخارج لكن بابها المسجد. وهذه الأحكام مهمة، لأنه سيأتي معنا أنه إذا خرج من الاعتكاف بلا عذر بطل اعتكافه، فلهذا يحدون ما هو المسجد، المسجد المعروف ويدخل فيه رحبته المحوطة التي لها باب كما نص الإمام أحمد. قال: وأيضا نحن الآن اشترطنا المسجد إذا كان ممن تلزمه الجماعة، أما المرأة فلا تلزمها الجماعة وعليه فلها أن تعتكفها في كل المساجد حتى لو كان المسجد لا يقام فيه الجماعة. والأفضل في حق الرجل إذا كان يتخلل اعتكافه جمعة الأفضل أن يعتكف في جامع، الأفضل أن يعتكف في جامع حتى لا يحتاج إلى أن يخرج إلى صلاة الجمعة. قال: وشرط له، شرط للاعتكاف طهارة مما يوجب غسلا. ولهذا بعضهم يعرف لزوم مسلم لا غسل عليه، يوجب غسلا كجنابة أو حائض، فلا يصح اعتكاف الجنوب ولا يصح اعتكاف الحائض. قال وإن نذره، أي نذر الاعتكاف أو الصلاة، نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره. من نذر الاعتكاف في أي مسجد غير الثلاثة فإنه لا يتعين هذا المسجد، لأن الله سبحانه لم يعين لعبادته مكانا، له فعله في أي مكان نذر الصلاة أو نذر الاعتكاف في مسجد غير الثلاثة. وفي أحدها، أي لو نذر الاعتكاف في أحدها أو الصلاة في أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل. ثم ذكر الأفضلية، يعني نحن عندنا ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فلو نذر الاعتكاف في أحدها فله أن يفعله في هذا المسجد وفيما هو أفضل منه. فلو نذر الاعتكاف مثلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يعتكف في مسجده، وله أن يعتكف فيما هو أفضل منه وهو المسجد الحرام. بخلاف العكس، لو نوى الاعتكاف في المسجد الحرام فليس له أن يعتكف في غيره لأنه لا أفضل منه. لهذا قال وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالأقصى. وفي الحديث صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود. ولحديث جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا، أي في المسجد الحرام. فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذن، رواه أحمد وأبو داود. فصرفه من المفضول أو عن المفضول إلى الأفضل، إلى الفاضل والأفضل. لكن لو عين الأفضل لم يجزئه فيما دونه، لو عين المسجد الحرام لم يجزئه في غيره. قال ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. لا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا، يعني هو نذر أن يعتكف أياما متتابعة، نذر أن يعتكف العشر الأواخر أو الأواسط، أو نذر أن يعتكف خمسة أيام، فليس له أن يخرج إلا لما لا بد منه كما سيأتي. أما من لم ينذر فهذا اعتكافه له أن يقطعه كما شاء، يعني لا يحرم أن يخرج. رجل أراد أن يعتكف بلا نذر فله أن يخرج، لكن فليعلم أن خروجه قد يبطل اعتكافه. يعني الكلام هنا في حرمة الخروج، في حرمة الخروج ابتداء، هذا نذر متتابع يحرم أن يخرج منه إلا لما لا بد منه كالأكل والشرب، إذا لم يجد من يأتيه بالأكل والشرب، وكالخروج للبول والغائط. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط. عيادة المريض من القربات، وكذلك شهود الجنازة، فلا يخرج لها إلا بشرط أن يشترط عند اعتكافه أنه إذا جاءت جنازة مثلا أخرج معها، أو أن أشترط أن يعود فلانا من أهله المريض، فلا يجوز أن يخرج ولو لقربة، لا يجوز أن يخرج إلا بشرط أو إذا تعين عليه الخروج. تعين عليه كما لو خرج من المسجد لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق. وكذا كل قربة لم تتعين مثل زيارة الرحم مثلا ليس له أن يخرج إليها إلا بالشرط. قالوا وله أيضا أن يشترط الخروج لشيء له منه بد، لكن شيء يحتاجه، كأن يشترط أن يخرج للعشاء في بيته أو أن يخرج للنوم في بيته، فهذا الشرط يعمل به كأنه استثنى من الاعتكاف مدة المبيت في بيته. ولا يصح أن يشترط الخروج لنزهة أو فرجة أو تجارة أو تكسب، لا يصح أن يشترط هذا، لا يصح أن يشترط الخروج، لأن هذا يقولون هذا مناف للاعتكاف، مناف للاعتكاف. وإنما رجل موظف مثلا فإنه يخرج الوظيفة ثم ينوي الاعتكاف بعد الوظيفة، يرجع المسجد فينوي الاعتكاف، إلا إن كانت وظيفته في عمل قربة، رجل في عمله في أعمال القربات مثلا يوزع الصدقات مثلا، فيشترط في اعتكافه يعتكف العشر الأواخر ويشترط أنه يخرج لتوزيع الصدقة ثم يعود. وقالوا يصح لو قال إن مرضت أو عرض لي عارض خرجت، صح هذا الشرط كما في الحج والعمرة، يعني يقول إن مرضت خرجت أو إن عرض لي عارض خرجت. ثم ذكر مبطلات الاعتكاف، قال ووطء الفرج يفسده، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، الوطء يفسد الاعتكاف. وكذا إنزال، يعني لا تقل كيف يطأ، الفقهاء يتكلمون عن الأحكام بغض النظر عن كيف تحصل، دخلت امرأته المسجد مثلا فواطئها، المهم أن الوطأ يفسد اعتكافه، وطء الفرج يفسده. وكذا إنزال بمباشرة، أي مباشرة دون الفرج بتقبيل أو معانقة أو نحو ذلك، ويلزم لإفساده كفارة يمين. إذا أفسد الاعتكاف وكان الاعتكاف منذورا بهذا الشرط، وكان الاعتكاف منذورا، فإنه تلزم كفارة يمين. هذه الكفارة ليست للوطء وإنما هي لإفساد الاعتكاف. على كل في الاعتكاف إذا فات النذر، عفوا النذر إذا فات محله وجبت كفارة يمين. يعني رجل نذر أن يعتكف العشر الأوائل فلم يفعل واعتكف العشر الأواسط فعليه كفارة يمين، وهذا نذر أن يعتكف يوما فأفسده ولن يحل محله فيلزمه كفارة يمين ويلزمه يوم آخر. فلماذا كفارة اليمين؟ لإفساده النذر وتفويته النذر عن محله. كذلك يبطل الاعتكاف بالردة عياذا بالله، ويبطل بالخروج بلا عذر، ويبطل بنية الخروج ولو لم يخرج، يبطل بنية الخروج ولو لم يخرج. قال وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، سن للمعتكف أن يشتغل بأعمال القرب من الصلاة والتلاوة والذكر وتحصيل العلم وقراءة ما ينفع بالقرب، واجتناب سن اجتناب ما لا يعنيه من الكلام المباح الكثير وفضول الكلام وفضول النظر وفضول الطعام وفضول المنام. وبهذا نكون قد انهينا كتاب الصيام. هناك مسألة فيما ذكر، إذا خرج لما لا بد منه، يخرج لما بد منه من طعام وشراب وكذلك غسل لو كان يحتاج الغسل، ويقولون له أن يقصد بيته، له أن يقصد بيته إذا لم يجد مكانا يليق به لا ضرر عليه فيه ولا منه. يعني أحيانا يكون مثلا المسجد غير مناسب فيه مضرة لو اغتسل في المسجد من ماء بارد مثلا، فله أن يخرج، له أن يقصد إلى بيته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.